المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون وأنتم إخواني، حياكم الرحمن بالرضوان، أجدادكم حملوا العقيدة في الورى، فتحوا بلاد الفرس والرومان، حفظوا حدود الله في أيامه، واستمسكوا بشريعة الرحمن. حديثي إليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء عن داء مضاد ومرض خبيث أصاب الكبار والصغار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. داء تسلل إلى قلوب ونفوس كثير من الناس، ربما تسلل إلى قلوب ونفوس الدعاء والعلماء والرؤساء والوجهاء، بل وربما الفقراء. داء خبيث ومرض عضال تسلل وتسرب إلى نفوس أصحاب المواهب والملكات والقدرات إلا من رحم رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إنها الأنا، مرض الكبر وتضخيم الذات وإعجاب المرء بنفسه. الأنا التي أهلكت أصحابها والتي عصفت بهم وبكامل إيمانهم وأردتهم في الهاوية، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس إذا ذكر كلمة أنا في حديث تراه يتبعها بقوله أعوذ بالله من كلمة أنا، وربما قالها تعريفا بنفسه أو بفعل قام به. وليست هذه أحبتي الأنا التي قصدت التحدث عنها في هذا اللقاء، إنما قصدت الأنا التي تجعل صاحبها دائما متعظما، يكثر الحديث عن نفسه وعن إنجازاته. فالأب تراه يتفاخر بأنه من ربى وكبر ومن أنفق ودبر، والأم أو الزوجة تراها دائما تتباهى بأنها من بذلت وضحت وبأنها من حملت وأرضعت وسجدت. وربما وجدت مربية أو عالمة أو معلمة فلا تسمع منه في أي مجلس أو في أي مكان إلا أنه هو من هو صاحب الإنجازات، هو صاحب كذا وكذا من الأمور التي نفعت الناس من حوله، إنه من علم ومن فقه ومن قوى. وربما وجدت قائدا أو جنديا إذا جلس معه فلا تسمع منه إلا حديثا عن نفسه وعن بطولاته وتضحياته وإنجازاته. وهكذا عبد الله يتسلل هذا المرض الخبيث إلى نفوس الكثير من الناس، ربما إلى نفوس بعض طلبة العلم أو الدعاة إلى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المحاسبي رحمه الله: والعجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك. العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك. ربما يقول أحدنا: لكنني عندي بالفعل ما ليس عندي في باب كذا أو في باب كذا. ربما كان عندك ما ليس عند غيرك ممن تعرف من الناس، سواء كان علما أو فهما أو ذكاء ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. أتدرون ما الحكمة؟ ذلكم القطعة الحديدية المعروفة بالحجاب الحديدي والتي توضع على فم وأنف الفرس لحكم كثيرة وفوائد، من أهمها أنك ترفع أذاه عن الناس أو عمل من حوله ممن يتعامل معه، وكذلك تستطيع التحكم فيه. إذا أردت أن تخفض أخفضت، وإذا أردت أن ترفع رفعت. ما من آدمي إلا في رأسه حكم بيد ملك، فإذا تواضع يعني هذا الأمامي، إذا تواضع قيل للملك ارفع حكمتك، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمتك. يعني على عكس ما يفهم كثير من الناس في زمننا، بعض الناس في أيامنا يعتقد ويظن أن الناس لن يحترموه ولن يقدروه ويهابوه ولن يعملوا له حسابا إلا إذا شرخ في وجوه الناس بأنفه وكلمهم من طرف لسانه، إلا إذا لبس أجمل ثيابه وركب أرقى السيارات وأغلاها وحمل في جيبه وفي يده أعلى الهواتف وأسماها، وراح هنا وهناك ينظر إلى الناس نظرة تكبر واستغراب، يظن هكذا المسكين ويعتقد أنه لن يحترم ولن يقدر إلا إذا تعامل مع الناس بهذا المبدأ وبهذه الكيفية. لكننا فهمنا من قوله عليه الصلاة والسلام عكس ما فهم هؤلاء المساكين. إذا تواضع العبد قيل للملك الملك ارفع حكمتك، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمتك. وما أكثر المتكبرين في زمننا. وإن شئتم أن تسألوا أحبتي فاسألوا وسائل الإعلام، اسألوا وسائل الإعلام في الليل وفي النهار. وما أكثر النقاد والمحللين والمتسلقين والمتزلقين والمتفلقين الذين صنعوا رؤوس العباد ليل نهار، يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون فيما لا يفهمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنهم يقولون للناس الذين يجلسون إليهم ويستمعون إلى تحليلهم وإلى انتقادهم، كأنهم يقولون للناس أنتم ما خلقتم إلا لتكونوا مستمعين ونحن ما خلقنا إلا لنكون متحدثين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا المرض أحبتي في الله مرض بالفعل خبيث جدا، وينبغي لكل منا إذا تسرب إليه شيء من هذا الداء والوباء ينبغي له أن يدرك نفسه قبل فوات الأوان وأن يهذب ويربي نفسه على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتمكن منه هذا الداء وهذا المرض فيهلكه مع الهالكين والعياذ بالله. الألم التي قصدت التحدث عنها في هذا اللقاء هي التي تجعل صاحبها دائما يسعى إلى الصداقة وإلى الزعامة وإلى الرياسة بين الناس، حتى وإن كان غير مستحق لها، حتى وإن كان غير أهل الله، لكنه يريدها، يريد أن يصل كما يقال، يريد أن يصل إلى أن لا أهل الله. ولو كان ذلك على حساب ثوابت هذا الدين وضوابط هذا الشرع لكنه يريد أن يصل. الآن الذي تجعل صاحبها دائما يسعى إلى الصدارة وإلى الزعامة وإلى الرئاسة، هذه هي من المهلكات والموبقات التي نهى عنها شرعنا وحذر منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انظروا احبتي في الله الى كثره الاحزاب والتحزبات في الايام، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع ابن ثورة ودرسنا من معانيه الأخوة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقول لكننا بحاجة إلى كثير ومزيد من هذه الأحزاب. من قال هذا؟ إذا وجد حزب أو حزبين أو إذا وجد حزب أو حزبان يكفي، أما أن تتفرق الأمة على هذا النحو. ومرى بعض أبنائنا يتناحرون ويتطاحنون ويشمتون من الأعداء ليل نهار، فهذا ما لا يرضي الله عز وجل أبدا. هذه الأحزاب هي وسائل أخي في الله، ليست مقاصد. تدبر هذا الأمر جيدا، وسائل وليست مقاصد، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، وضرب المفاسد يقدم على جنب المصالح، ضرب المفاسد يقدم على جنب المصالح، والتعددية ينبغي أن تتفق مع المصالح المرسلة كما قال العلماء والأئمة. فلماذا نزيد عن هذه الثوابت وتلك الأصول، خاصة ونحن نعيش في هذه المرحلة الحساسة من واقع وحياة هذه الأمة؟ أعرف أن بعض الناس حينما يسمع إلى هذا الكلام ربما يقول: لكن لماذا ينكر علي أن أطلب رئاسة أو صدارة؟ ألم يطلبها يوسف الصديق لنفسه كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ أقول: نعم، طلبها يوسف لنفسه، لكن اسأل نفسك أنت لماذا طلبها؟ طلبها يوسف لأنه الأحق بها، طلبها يوسف عليه السلام لتدعيم أمة، طلبها يوسف لحفظ قوة، طلبها يوسف لنشر رسالة، طلبها لحفظ أمانة، طلبها لنفوتها على أهل الضلالة والغواية. فلماذا طلبتها أنت يا عبد الله؟ يا من تدعي أنك الأحق بها، لماذا طلبتها؟ ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال عباد الله، لماذا يطلبها أحدنا لنفسه؟ والأصل كما نعلم كما قال العلماء والأئمة، الأصل عدم طلب الصدارة والزعامة والرئاسة إلا لمصلحة راجحة لا لمصلحة ظنية. الأصل أن يحكم غيرك من أهل الحل والعقد لك من أهلية، لا أن تحكم أنت لنفسك. الأصل أن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الأصل أن تفرح عبد الله لمن تولاها دونك إن كان مستحقا لها، بل تدعو الله عز وجل له، بل تمد يدك لإعانته ومساعدته. هذا هو الأصل الذي تعلمناه من هذا الدين ومن شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فلا. الأنا التي جئت أحذر نفسي وأحذركم إخوتي في الله منها هي التي تجعل صاحبها يستصغر الآخرين ويزدريهم، بل ويصادر جهودهم. هذه الأنا التي كم دمرت من بيوتات وأهلكت من مجتمعات وفرقت بين الابن وابنه وبين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه، هذه الأنا حينما تستصغر من حولك من الناس. ولذلك كان هذا هو شكل إبليس عليه لعنة الله لما قال كما أخبر ربنا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان إبليس أول من دعا إلى العنصرية آخرة، وكان إبليس أول من قاس قياسا فاسدا، وكان أول المتكبرين. ولذلك اقول لها يا نفسك هذبي، يا نفسك هذبي، فاني سمعت ربي تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا نفسك هذبي، فاني سمعت حبيبي محمدا صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يقول عليه الصلاه والسلام: رب اشعث ارض مدفوع بالابواب لا يبه له، لو اقسم على الله لابره، لو اقسم على الله لابره. ولذلك غلط الناس واضطراب الناس هو الذي وصل بهؤلاء الطغاه الى ما وصلوا اليه في زمننا. اذا دققتم النظر بالطغاه الذين يعيشون حولنا، انظروا الى طبيعه الشعب الان وما يفعله في اهله وابناء قومه، انظروا ماذا يفعل فيه. فاذا قيل له: يا هذا، لماذا تقتل شعبك؟ لماذا تميت اهلك؟ لماذا تدمر بلدك؟ لن تسمع منه الا ردا واحدا: هؤلاء المتمردون وانهم لشرذمه قليلون، وانهم لنا لغائظون، وانا لجميع حذرون. شنشنه قديمه حديثه، والتاريخ يعيد نفسه دائما مهما اختلفت الوقائع والاهداف. اشكالهم اشكالهم، عقائدهم عقائدهم، طغيانهم طغيانهم. قتلوا ابناءنا، وانتهكوا اعراض نسائنا، واحتلوا ارضنا، وشردوا ابناءنا. والذي يمر على طول اخوتنا الان هناك في ارض سوريا الحبيبه لن يجد الا ان يصرخ باعلى ما فيه ويقول: انا غير كوخ ودمار، وامام الكوخ اثار رماد وبقايا جمجمه، وصغير اكلت قنبله مقلته اليمنى وشلت قدما، وفتاه حره البسها التشريد ثوب اما، وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمه، ورصاص يعرف بالموت الحان الشقاء، ورجال ونساء، ويد التنصير والتشييع تمتد بخبز ودواء. هؤلاء الابرياء من اخوتنا هناك في زمان الرعب ظلوا يصرخون: اين منا المسلمون؟ اين منا المسلمون؟ عزف يسكبه الله صوابه، يحسب المجد على فخر ربابه، وغني يبتغي قصرا ولا يملك بابا، وفقير يسلك اللطمه من فخر ذبابه. اين منا المسلمون؟ يا سؤالا لم ازل ادفن بالصمت جوابا. اليس هذا هو الواقع الذي نعيش؟ ما الذي دعاهم الى هذا الطغيان الذي هو فيه؟ الا هذا المرض المضاد، الا هذا الداء الخبيث، انه الكبر الذي سيطر على نفوسهم وعلى قلوبهم وعلى عقولهم، انه الكفر الذي تغلغل في قلوب وعقائد هؤلاء الكافرين. الانا التي تجعل صاحبها يستصغر الناس من حوله ستهلكه إن عاجل أو أجل. الأنا التي تجعل صاحبها لا يقبل الحق ولا يقبل النصح أبدا ستهلك صاحبها لكرته مع الهالكين، والعياذ بالله. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، رد الحق. الآن بعض هؤلاء المساكين، بعض هؤلاء الجهلاء يخرجون علينا عبر وسائل الإعلام لينتقدوا شريعة ربنا الرحيم الرحمن ويفرضوها، بل يخوفوننا منها ويحذروننا من تحكيمها فينا وإقامتها بيننا. انظر كيف بلغ الكبر بهم مبلغا. لم تعد المسألة قاصرة على غمز أو همز أو لمس لأولياء الله من المؤمنين أو لعلماء هذه الأمة المعتبرين أو حتى لرئيس مسلم أو لغيره من الناس، بل تعدى الأمر حدوده حتى سمعناهم يسخرون من شريعة ربنا وينتقدون كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا كيف بلغ الكبر بهم مبلغا. ألم أقل لكم إنه داء مهلك؟ إذا عباد الله، الأنا التي جئت أحذر نفسي وإياكم منها، ينبغي لكل واحد منا أن يفتش في نفسه وأن يبحث في قلبه لينظر إلى حاله على واقعه دون مجاملات أو مداهنات، ويعيد حسابات نفسه مع نفسه مرة أخرى ويقول: أين أنا؟ هل أنا في صف المتواضعين المنكسرين بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أم لا زلت في صف هؤلاء المتكبرين المعجبين بنفوسهم المضخمين لذاتهم؟ انظر إلى نفسك أخي في الله وفتش فيها قبل فوات الأوان، فربما يتلبس أحدنا بمرض الكبر أو الإعجاب بالنفس وهو لا يشعر، فليراجع نفسه مرة أخرى ومرات حتى يهديه الله تبارك وتعالى إلى صفة التواضع التي عاش عليها محمد عليه الصلاة والسلام. ويسابق المسلمين في قضاء حوائج الناس من حولهم عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يقبل المصحف ممن هو أدنى منه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حال الأنبياء والمرسلين. سمع سليمان عليه السلام نصيحة هدهد فكان إسلام دولة، وأخذ النمل بنصيحة نملة منهم ليست رئيسة ولا كبيرة ولا زعيمة فكان نجاة أمه. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمشورة أم سلمة يوم الحديبية فكان للأمة قوة عزا وفخارا وقوة، كل ذلك بماذا؟ بصفة التواضع. يقول أحد السلف: إن الرجل ليحدثني بحديث أسمعه أو أعرفه قبل أن تلده أمه فيحمله حسن الأدب على الإنصاف إليه، يحمله حسن الأدب على الإنصاف إليه، لم يقل له خلاص يكفي يكفي ما قلت أنا أعرف هذا الكلام من زمان، يا رجل قبل أن تولد وأنا أعرف هذه المعلومة، لا، وإنما يتركه يتكلم حتى وإن كان خصومه وأعدائه تركه يتكلم حتى إذا انتهى من كلامه عتبة النومية قال له عليه الصلاة والسلام: أفرقت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ ثم بدأ صلى الله عليه وآله وسلم يذكره بكلام ربه سبحانه وتعالى. هكذا عباد الله تعلمنا كيف نتواضع للناس من حولنا لكل الناس، فكيف إذا كان الذي تتعامل معه هو أخوك، أخوك في الله. ورب العالمين يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا ينبغي عباد الله أن نبحث لأنفسنا عن علاج وعن دواء ناجع حتى يشفينا الله تبارك وتعالى من هذه الأمراض التي تسربت إلى قلوب ونفوس كثير من الناس في زمننا. وأول وسيلة وأداة من أدوات ووسائل لهذا العلاج، أول طريقة، أول وسيلة، أن تتفكر، تتفكر في أصلك وفي أصل الناس من حولك. قال سبحانه: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشأه. فتش في أصلك. نظر مطرف بن عبد الله يوما إلى المهلب بن أبي صفرة وهو والي العراقين في زمانه، فوجده يمشي الخيلاء يتفاخر بنفسه ويلبس حلة ثمينة يجرجرها خلفه، فقال له مطرف: يا هذا، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ قال: يا رجل، ألا تعرفني؟ قال: بل أعرفك، أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك يا أيها الإنسان ما ضربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ربك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغواك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. إذن انظر أولا عبد الله وتفكر في أصلك وأصلك القدر لتتواضع لله سبحانه وتعالى، ولا تترفع أبدا بعلم علمك الله إياه أو بمال أعطاك الله إياه أو بولد رزقك الله إياه أو بمنصب أولاك الله إياه. إذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذا خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه يوما كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله تعالى عنه، خرج عليه الصلاة والسلام على الناس أن ينقذ الإنسان منا نفسه عباد الله. ولذا اسمعوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول يوم من الأيام: والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم، لو تعلمون من نفسي ما أعلم لأهلتم أو أهلتم علي التراب. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لأبنائه وطلابه وأصحابه وأحبابه وهم يتبعوه من مكان إلى مكان، يقول: ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لو تعلمون من نفسي ما أعلم حفيتم على رأسي التراب. لذا لا عجب ولا غرابة أن يجلس ابن مسعود رضي الله عنه في مجلس في يوم من الأيام فيستمع إلى رجل وهو يقول: أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إليهم. الرجل يريد أن يكون من المقربين، لا يريد أن يكون من أصحاب اليمين، يريد المرتبة الأعلى الأرفع. فماذا كان قول ابن مسعود؟ قال عليه رضوان الله: لكن ها أذكر نفسي وإياك وأقول: لا تنتفش عبد الله إلا ابتعش، لا تنتفش إلا ابتعش، لأنك بعد لم تعش. نعم، كلنا لم يعش بعد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة وليس عيش الدنيا، عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. لا تنتفش أخي في الله حتى تأخذ كتابك بيمينك لتكون في صف هؤلاء الذين وصفهم رب الأرض والسماء، حينما يأخذون كتابهم باليمين فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. لا تنتفش ولا تنتشي إلا في هذا اليوم. لما لا يحرمك الله من رؤيتك والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم حيث يقول المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه كما حدث نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا. وك

صحبه وسلم الله.